بسم الله يبطل كل مس يبطل كل مس عظيم بسم الله يبطل كل مس عظيم بسم الله يبطل كل مس عظيم بسم الله يبطل كل مس عظيم بسم الله يبطل كل مس عظيم بسم الله يبطل كل مس عظيم بسم الله يبطل كل مس عظيم بسم الله يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس من الصغر عظيم يبطل كل مس من الصغر عظيم بسم الله يبطل كل مس من الصغر عظيم بسم الله يبطل كل مس من الصغر عظيم بسم الله يبطل كل مس من الصغر عظيم بسم الله يبطل كل مس من الصغر عظيم بسم الله يبطل كل مس من الصغر عظيم الله أكبر من كل جان جان سكن من الصغر جان تلبس من الصغر جان توارى من الصغر الله أكبر من كل جان سكن من الصغر جان اختفى من الصغر جان في البدن من الصغر جان في البر من الصغر جان في الجمال من الصغر جان في الذكاء من الصغر الله أكبر من كل جان يا سكن من الصغر الله أكبر من كل جان جان توارى في العقول توارى من الصغر في الأفهام توارى من الصغر في العقول توارى من الصغر في الأفهام توارى من الصغر في الجمال توارى من الصغر في القوة توارى من الصغر جان في محبة الآباء جان في محبة الأمهات جان في عناية الآباء جان في عناية الأمهات جان سكن كثيرا جان وسوس كثيرا جان أطل كثيرا جان أمرض كثيرا جان يسمع الآن جان يسمع الآن جان تجلى الآن يتجاوب الآن جان صعد الآن سكن كثيرا سكنت كثيرا أمرت كثيرا أعيت كثيرا أصقلت كثيرا أبلست كثيرا محقت كثيرا فرقت كثيرا جان يجيب أينم جان تجلى تجلى تجلى في الوجه تجلى في الوجه تجلى في الفم تجلى في الشفتين تجلى في الكلام تجلى جاء صاد الآن جاء تجلى الآن اختفى سنين طوال اختفى وتوارى سنين طوال اختفى وتوارى سنين طوال جاء جاء سكن جاء ظلم وسكن جاء اعتدى وسكن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل جان تجلى ظهر الله أكبر من كل جان تجلى تجلى خرج من جحره من اختفائه من تستره جاء تجلى أصبح جليا ظاهرا جاء تجلى جاء تجلى جاء تجلى لا إله إلا الله أخرجت لا إله إلا الله أبدت لا إله إلا الله كشفت لا إله إلا الله أظهرت لا إله إلا الله هو الله هو الله القوي هو الله الجبار هو الله القهار هو الله بسم الله يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل مس خفي يبطل كل مس خفي يبطل كل مس خفي يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل مس خفي الله أكبر من كل جاء أسكنوه من الصغر خفي أسكنوه من الصغر خفي أسكنوه من الصغر خفي في الولادة خفي في الولادة خفي في الولادة خفي أسكنوه من الصغر جاءوا به من الصغر أودعوه من الصغر حبسوه من الصغر أو صوه من الصغر خفي جاء سكن من الصغر عطل من الصغر أمرض من الصغر يقر أين عم عطل من الصغر عطلت من الصغر عذبت في الصغر عذبت من الصغر يقر أين جان سكن من الصغر بأسحار من الصغر بأسحار لا بأعين من الصغر بحسد بحسد بحسد بحسد بحسد من الصغر بأسحار بأسحار بأسحار من الصغر بأعين من الصغر بحسد من الصغر بأعين من الصغر بأعين من الصغر بأعين من الصغر بحسد من الصغر بأعين من الصغر بحسد من الصغر بأعين بأعين بأعين بأعين كبيرة بأعين كثيرة من الصغر بأعين من الصغر بأعين من الصغر بحسد من الصغر بأعين من الصغر بحسد من الصغر بأعين من الصغر بحسد من الصغر جان تجلى سكن بأعين كثيرة من الصغر سكن بحسد كثير من الصغر جان سكن من الصغر سكن نعم من الصغر سكن من الصغر عذاب من الصغر أمراض من الصغر أوهانا من الصغر أثقالا جان حاسد جان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد شيطان حاسد يدعي القوة حاسد شيطان يدعي القوة شيطان يدعي القوة حاسد حاسد شيطان صاحب لازم شيطان حاسد حاسد من الصغر حاسد وفي الكبر حاسد من الصغر حاسد وفي الكبر حاسد شيطان معه رغم استقامته معه رغم التزامه معه رغم استقامته معه رغم التزامه معه رغم تشبثه بالسنة معه شيطان معه حاسد معه حاسد حاسد ما شيطان في الصغر حسد وفي الكبر حسد على شركته حسدا على عمله حسدا على ماله حسدا على زوجه حسدا على بره بوالدته على بره بوالدته على حبه لوالدته على جوده على والدته على إنفاقه على والدته على سخائه على والدته على عطائه على والدته على سمعه لوالدته على طاعته لوالدته على بره لوالدته على قربه من والدته حاسد. حاسد حاسد حاسد حسد الوالدة على إنجاب الولد حسد الوالدة على إنجاب الولد حسد الوالدة على إنجاب الولد حسد الأم على إنجاب الولد حسد الأم على ولادة الولد حسد الأم على ولادة الولد حسد الأم على ولادة الولد حسد الأم على ولادة الولد جاني عذر شيطان عذر جاني عذر شيطان عذر حسد الأم على ولادة الولد حسد الوالدة على الموهوب الولد حسدوا على الولد حسدوا على الولد حسدوا على الولد حسدوا على الولد حسدوا على الولد جان سكن بأعين ثاقبة شاخصة حاقلة ماكرة غادرة حارة فاجرة أعين تتابعت في الولادة أعين تتابعت في الرضاعة أعين تتابعت في نمو الولد تتابعت في جمال الولد تتابعت في لباس الولد تتابعت في تفوق الولد تتابعت في تربية الولد تتابعت في قوة الولد تتابعت في بر الولد وصلاح الولد تتابعت عين سكنت عين عذبت عين أمرضت ما هو الشيطان ما شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان ما شيطان شيطان في العقل شيطان في الأيد شيطان في العورات شيطان في العورات شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان خرجت خرجت من صمتها أين كدحكي كدحكي مزيان هادشي اللي بغينا مع أنه ملتزم بالسنة ظاهرا وأنه يشتغل في طاعة الله عز وجل مع ذلك أنت معه منذ الصغر إيه بالعين والإعجاب والنظرات والحسد ثم لما كبر وأصبح رجل ما شاء الله الآن ومتزوج يرى التعطيل منذ سنين لكن يقول قدر الله ما شاء فعل لكن أنت السبب قوية صح تقول نعم شيطانة قوية هي من تعذبه مع والدته ومع زوجه وفي العمل وفي العبادة ويقول كيف هذا سبحان الله تقول كيف يعني سبحان الله نعم تجلت الآن الشيطان العاشقة سكنت منذ الولادة هي شيطانة دخلت منذ الولادة بالحسد قالت ليس بالسحر وإنما بالعين والحسد وليس بعيد أن يكون سحر لكن تخفيه الآن المهم بالعين والحسد إلى حين نعرف حاجة أخرى ثم بعد ذلك يعني أحبت هذا الجسد أحبت هذا الجسد لكن انتفاشة أعطي لاش لأنه تزوج كنت ما تخليش تزوج كنت لا تركيه تزوج ما استطعتي أن تمنعيه صح لأن الأذكار والتحصين أقوى منك قالت نعم لأنه احتمى بالله عز وجل بالأذكار والتحصين والصلاة فتعطيله كي يصبح ضعيف فتزوج بإذن الله لكنك علمت الحرب بعد الزواج لن ينعم مع الزوجة ولن تنعم أبدا نعم نعم وتعذبينه في بر والدتي لأن الأصل دخلت بحسن الأم لأنه بار بأمه. أي نعم، لأنه بار بأمه. تضحك الآن تستخف على البر. أي بر تكلم عنه؟ أنا أعطله وأعذبه فيه. نعم، أي بر تحدث عنه؟ إني أغير البر، إني أغير البر. كم تحكي كركري مزيان. الله المستعان. قالت أنها هي من الآن هي تغير البر، صح؟ نعم مزيان، هذا ما أريده. احنا كنستشلع لك أزيدي مزيان. إذا أنت تغيرين البر إلى جفا، لا نقول إلى العقوق ولكن إلى الجفا، ها قصول. ومع الزوجة كذلك، لا ينعك. بعض الناس راهم عايشين أزواج ولكن عايشين يعني ذاك الحب الحقيقي غير موجود، ذاك الشوق، ذاك يعني الحب الكبير غير موجود. تجد برود في التعامل، في التعاطف، في التراحم، كأنهم يعني ناس عاديين جالسين وكيجانوا بعضياتهم، أو قول كيتهلاو بعضياتهم، كيحسنوا بعضياتهم، لكن هناك الشوق، هناك الذوق، هناك إقبال، هناك يعني تعطش الآخر غير موجود. هذا كثير ويصبح هناك جمود ويعني جفاف في مسألة العاطفة والإحساس. والجي له قدرة على هذا سبحان الله، منما يسكن القلب أو الدماء أو الأحاسيس أو العقل، هكذا يبلده والعياذ بالله. والحسد إيه يعني أنت تغيرين حبه لزوجه، صح ولا لا؟ أسمعي أقول لك، أسمعي، أنه كان ماشي مكان المكاء والتصغير ولا هذه الأمور هذه. هنا بأدب دخلتي سنين، صح؟ دخلتي بالحسد فأصبحت عاشقة. أنا أنصحك وإلا يحل عليك العذاب. يا الله، إني لك ناصح وعليك مشفق، أرجلك النجاة. أحسني فيما بقي يغفر لك ما مضى. أصلحي بينك وبين الله فيما بقي يغفر لك ما مضى. عمره الآن ربما 26 أو 30 أو أكثر، ربما هكذا يعني يكون بين 28 أو شيء. يعني تخيل معايا وأنت إلى الآن تعذبينه منذ كان صبيا صغيرا رضيعا، صح لا؟ وأنت تعذبينه، نعم، بالعين وبالحسد، وهو يكبر وينمو وأنت معه داخله، تعطينه وتعذبين. وأساس هذا كله هو حسن أصاب الأمة وولدها ووليدها وثلث كبدها وصغيرها. لماذا يتنجب الذكر؟ لماذا يتنجب الولد؟ مفهوم؟ فأصبح الحسد يأكل عقله ونموه، ومع ذلك بفضل الله تعالى كبر واستقام على شرع الله تعالى أكثر وسن. لنعلم أن حفظ الله عز وجل نعم توحيد. فأعلني لله عز وجل الإسلام، أنت مسلمة؟ أن هو أقوى منك إيمان في حفظ التوحيد؟ هل أنت مسلم أم هو أقوى منك إيمانا فيرفع التوحيد؟ هو أقوى منك إيمانا فيرفع التوحيد. وفي حالة شبه لا وعي حينما تحدثنا عن الإيمان ولا يستوعب ما يعني لا يتحكم في أعضائه، لكن في الإيمان رفع التوحيد بقوة، مع أنها تستخف تعبث بكل الجوارح حتى بالفم وبالآلام. يعني أنا أعبث بكل شيء تقول. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم

فأو حرارة حرارة حرارة حرارة العين والحسد تطفأ حرارة حرارة حرارة حرارة العين والحسد لا إله إلا أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله تعذب كل شيطانة عاشقة من الصغر شيطان عاشق من الصغر شيطان مربي من الصغر شيطان معطل من الصغر